البدعة الحولية يقول مضت القرون المفضلة الأولى الثاني والثالث الأول والثاني والثالث ولم تسجل لنا كتب التاريخ أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعين ومن جاء بعدهم مع شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كونهم أعلم الناس بالسنة وأحرص الناس على متابعة شرعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. وأول من أحدث هذه البدعة هم بني عبيد القداح الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين، الدولة الفاطمية التي كانت في مصر عام 362 وينتسبون إلى ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم في الحقيقة من المؤسسين لدعوة الباطنية، دعوات الباطنية التي تظهر اعتناق الإسلام، وهي في حقيقتها وفي باطنها إنما يعني جاءت لضرب الإسلام في يعني في ظاهره وباطنه. قالت فجدهم هو ابن ديصان المعروف بالقداح، وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق، وكان من الأهواج واحد مؤسسي مذهب الباطنية وذلك بالعراق، ثم رحل إلى المغرب وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل ابن أبي طالب، وزعم أنه من نسله. فلما دخل في دعوته قوم من الغلاة الرافضة ادعى أنه ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر بن جعفر الصادق، فقبلوا ذلك منه مع أن هذا الرجل مات ولم يعقب، محمد بن إسماعيل مات ولم يعقب. وتبعه حمدان بن قرمط وإليه تنسب القرامطة. ثم لما ذكر مجموعة من الأمور التاريخية عن الدولة الفاطمية تاريخ يعني أمور تاريخية مهمة ينتفع بها الطالب عن الدولة الفاطمية. وقد سئل الشيخ الإسلام رحمه الله عنهم فأجاب بأنهم من أفسق الناس ومن أكثر الناس، وأن من شهد لهم بالإيمان والتقوى أو بصحة النسب فقد شهد لهم بما لا يعلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وهؤلاء يقوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فالشاهد لهم بالإيمان شاهد بما لا يعلمه، إذ ليس معه شيء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه مما يدل على نفاقهم وزندقتهم. فأول من قال بهذه البدعة الاحتفال بالمولد النبوي هم الباطنية الذين أرادوا أن يغيروا على الناس دينهم وأن يجعلوا فيه ما ليس منه لإبعادهم عما هو من دينهم. فإشغال الناس بالبدع طريق سهل لإماتة السنة والبعد عن شريعة الله السمحة سنة صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة. وكان دخول العبيديين مصر سنة 62 هجرية في الخامس من رمضان، وكان ذلك بداية حكمهم لها. قال المقريزي ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميين يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمها. ما هي هذه الأيام؟ وكان الخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم، كل السنة دينهم أعياد ومواسم، موسم رأس السنة، موسم أول العام، يوم عاشوراء، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مولد الحسن، مولد الحسين عليهم السلام، مولد فاطمة عليه السلام، مولد الخليفة الحاضر، ليلة أول رجب، ليلة نصفه، ليلة أول شعبان، ليلة نصفه، موسم ليلة رمضان، غرة رمضان، سماط رمضان، ليلة الختم، موسم عيد الفطر، موسم عيد النحر، عيد الغدير، كسوة الشتاء، كسوة الصيف، موسم الفطر، وهكذا يعني أعياد، هذه كلها أعياد في السنة. طيب يوم الغطاس، يوم الميلاد، خميس العدس، أيام الركوبات، وغير ذلك من الأعياد التي كانت في عهدهم. إذن أول من ابتدأ هذه البدعة من هم؟ الفاطميون. وذكر حالة العصر في ذلك الوقت الذي خرجت في هذه البدعة. وهذه لا نحتاج إليها في درسنا هذا. سلام. طيب، تحرير علماء المالكية من بدعة المولد النبوي. منهم أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي، قال: حكم بدعة الاجتماع في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أعلم لهذا المولد أصلا في الكتاب ولا سنة، في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اقتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا عرضنا عليها الأحكام الخمسة قلنا: أما أن يكون واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم، وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوب، لأن حقيقة الندب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت. ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباح بإجماع المسلمين، فلم يبقى إلا أن يكون مكروها حراما. قال العلامة فلان، قال العلامة فلان، ذكر علماء. وقال الشيخ الفوزان: فلا يخفى ما ورد في الكتاب والسنة من الأمر باتباع ما شرعه الله ورسوله نعم الابتداع في الدين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإن من جملة ما أحدثه الناس من البدع المنكر الاحتفال بذكر المولد النبوي في شهر ربيع الأول، وهم في هذا الاحتفال على أنواع، منهم من يجعله مجرد اجتماع تقرأ فيه قصة المولد وتقدم فيه خطب وقصائد في هذه المناسبة، ومن من يصنع الطعام والحلوى وغير ذلك، ومنهم من يقيمه في المساجد، ومنهم يقيمه في البيوت، ومنهم من لا يقتصر على ذكر، فيجعل هذا الاجتماع مشتمل على محرمات ومنكرات من اختلاط الرجال بالنساء والرقص والغناء أو أعمال شركية في الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وندائه والانصار به على النداء وغير ذلك، وهو بجميع أنواعه واختلاف أشكاله واختلاف مقاصده واختلاف مقاصد فاعليه لا شك ولا ريب أنه بدعة محرمة محدثة بعد القرون المفضلة بأزمان طويلة. فأول من أحدثه الملك المظفر أبو سعيد، هو كبر ملك أربل في آخر القرن السادس كما ذكر المؤرخون كمن كثير ابن خلكان وغيرهما. وقال أبو شاه: وكان أول ما فعله بالموصل فلان، وذكر ابن كثير إلى أن قال، ثم ذكر مجموعة حوادث تاريخية. فهذا مبدأ حدوث هذه البدعة. ثم ذكر أنه يعني حتى وإن كانت إن إقامة المولد من قبيل البدعة الحسنة، لأنه ينبئ عن الشكر لله تعالى وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب عن ذلك بأن يقال: ليس في البدع شيء حسن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم يعني: لماذا تأخر القيام بهذا الشكر على زعمكم إلى آخر القرن السادس فلم يقم به أفضل القرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهم أشد محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني الزبدة قال: سواء كان مجرد اجتماع وإلقاء خطب أو ذكر لله عز وجل أو يتبعه طعام أو بحفلات اختلاط الرجال والنساء، فإنه بجميع هذه الأنواع فهي من البدع المحرمة التي يعني ما كان عليها القرون الأولى. ولذا قال الاحتفال بذكر المولد بأنواعه واختلاف أشكاله بدعة منكرة يجب على المسلمين منعها ومنع غيرها من البدع والاشتغال بإحياء السنن والتمسك بها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.